المؤتمر الإسلامي الذي عقد بالطائف قيل إنهم في آخر الجلسة توقفوا قليلا وقرأوا سورة الفاتحة على روح الملك فيصل، هل هذا النوع من القراءة جائز؟ لأن يؤدي جماعة أو مفرد ما لا منه أصلا، ويقرأ الإنسان الأموات وغيرها ما له أصلا، هذا ما أعتقده الناس. عند بعض الآن يجوز أن يقرأ الإنسان الجو لميت، قاله جماعة وحكى بعض القول الجمهور كان يصام على الثوب أو يصدق عنه بالمال، فقاسوا هذا على أولاد فيقرأ الموتى ويقرأ القراءة، ولكن أنا ما أعلم بدلة ما يدل على ذلك، والأولى شرط ذلك، الأولى أن يقرأ نفسه يدعو نفسه يدعو المسلمين إلى هذا القراءة لا لا. اما ان يقرا قراءه تقولها الميت فاتحه او البقره او خطبه كامله ما يعرفه اصلا، لكن يبغى ان قالوا لا باس بهذا، وان مثل ما يصدق على المال ومثل ما يدعى له ومثل ما يحج عنه ان هذا مثله قياس عليه، وبعضهم لم يقل هذا القياس وقال لا يقاس العبادات، ولولا ان لا يقرا احد من احد فليقرا نفسه يدعو ان ختم بكاس من الدعوات الطيبه الى سلوك المسلمين، وهذا هو الاحوط والاولى بما اعتقد الى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.